ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفس تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا ثم عطلوا أخيرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به جل وعلا. انتهى. هذا كلام عظيم جدا وتحرير، لكن لعل الله يسر لنا الحموية، عقيدة الحموية، حتى نقف معه. لكن هنا الشيخ يقول، شيخ الإسلام، فكذلك له صفات حقيقية أو له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ويمتنع عليه الحدوث. الحدوث ضد الأزل والقدم، الشيء الحادث الشيء المخلوق الجديد، فالله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، الحدوث ممتنع عليه. الحدوث هذا صفة المخلوق، المخلوق واللي حادث مخلوق بعد أن لم يكن، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، لأن الحادث من صفاته اللازمة أنه ينعدم، أليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو الآخر ليس بعده شيء، فالحدوث ممتنع عليه لامتناع العدم. ثم قال: واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني الحدوث يلزم منه أن يكون مسبوقا بعدم ثم حدث، لازم هذا، يعني الحادث يلزم أنه كان معدوما ثم حدث، فامتناع الحدوث، فالحدوث لازم للعدم، أليس كذلك؟ الشيء لا يكون حادثا إلا وكان قبل ذلك معدوما ليس موجودا ثم حدث، فالحدوث يستلزم العدم. فالله سبحانه وتعالى يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم، هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، هو القديم بصفاته وبأسمائه وبأفعاله، فالحدوث ممتنع عليه لامتناع العدم. والمخلوق الحدوث لازم له للزوم إيش؟ العدم، كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني قد جاء على الإنسان حين من الدهر ما كان شيئا، ما كان شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، إنا خلقناه، يعني خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيء يذكر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. نعم. قال: واستلزام الحدوث سابقة العدم. ثم قال: والافتقار المحدث إلى محدث، أليس كذلك؟ المحدث المخلوق يفتقر إلى محدث يحدثه ويخلقه، وهل هذا يمكن في حق الله عز وجل؟ مستحيل، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، أحد، الله عز وجل أحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وأحد في عبوديته سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. الصمد السيد الغني الذي كمل سؤدده وغناه فلا يحتاج ولا يفتقر إلى أحد، بل كل شيء مفتقر إليه، وهو الغني عما عداه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله العظيم سبحانه وتعالى. فالذي يحتاج إلى محدث هو المحدث المخلوق. قال: والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. وجود الله عز وجل واجب بنفسه، ما أوجبه أحد وما أحدثه أحد. لماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرأيتم هذا التقرير السلفي؟ هي صح مصطلحات علم الكلام، لكن شيخ الإسلام ساقها مساقا سلفيا سنيا. رأيتم ولا؟ هذه الألفاظ ما تكلم بها السلف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله وظفها، وظف هذه الألفاظ المصطلحات لنصرة الحق والسنة، وقد أفلح وأنجح رحمه الله. وكم من شخص كان متكلما أشعريا أو معتزليا عاد إلى السنة بعدما قرأ كلام هذا الإمام رحمة الله عليه. نعم. إذن الشيخ الآن يريد أن يؤكد العقيدة السلفية من كلام ابن تيمية ويرد على البنا. نشوف الآن كلام ابن خزيمة رحمه الله. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد: فنحن وجميع علماؤنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. نعم، واضح. وذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق صفات وهذه صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. نعم، واضح. قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه وحققها من المثبتين قوم، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. الطريقة المتوسطة بين الأمرين يعني بين التمثيل والتعطيل. السلف يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، هذه طريقة السلف، طريق الوسطى، يقولون إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. أقول إن الله عز وجل له وجه وله يد وله عين سبحانه وتعالى وله قدرة وله إرادة وله رحمة عز وجل، له نثبت له الصفات بدون تمثيل، بدون تمثيل. يعني ما نقول له يد كيد المخلوق أعوذ بالله، هذا كفر، ليس كمثله شيء. نثبت اليد ونقول يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، تليق بعظمة الله. فإن قال لنا الجهمي كيف يده، كيف له يد، نقول له كما قال مالك بن أنس، الكيف غير معقول أبدا، ما يمكن أن نعقل الكيف. نقول اليد، صفة اليد كما قال في الاستواء ليس مجهول، والكيف غير معقول. ثم نقول لهذا الجهم، نطرح له عليه سؤالا، إذا كنت تسألنا كيف الله، كيف اليد، يد الله، نقول لك كيف هو بذاته، صف لنا ذات الله. فإن قال له ذات تليق بجلاله وعظمته ما رأيته، ويمكن لأحد من البشر أن يصف الله لأنه ما رآه أحد من البشر، نقول له كذلك هذا القول نحن نقوله، أنت تقوله في الذات، نحن نقوله في الصفة. ولذلك ابن تيمية قعد القاعدة السلفية العظيمة في التبنونية، قال القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت له ذاتا تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك يجب عليك أن تثبت له صفة تليق به عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. الله المستعان. هذا الخوض اضطر له أهل السنة السلفيون رد، من أجل الرد على أهل البدع والأهواء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه في هذا الباب. وأما الأمر الثاني قالوا تنزيه بلا تعطيل، ننزه الله سبحانه وتعالى لا شك، ولكن ما نعطل. التنزيه شيء والتعطيل شيء آخر، هذا مذهب السلف، ما في تمثيل ولا في تعطيل، مذهب واضح بين موافق للنصوص، موافق للفطرة، موافق للعقل. ولكن أعداء الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل أن، يعني الله عز وجل أن يؤفكون، أن تسحرون، أن يصرفون، يعني عجب كيف يؤفكون وكيف يصرفون وكيف يسحرون عن هذا الحق الواضح البين. فأن تسحرون، يعني كان أحد سحركم سبحان الله وصرفكم عن هذا الحق الواضح وضوح الشمس سبحان الله، فعجب الله، هذا شيء عجيب. مع أن العقيدة السلفية واضحة وبينة وسهلة، يفهمها الأعرابي، تفهمها العجوز، وخفيت على كبار الأذكياء حتى تعلم أن المسألة تعود إلى التوفيق، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده سبحان الله، هذا توفيق من الله عز وجل، الله يوفقنا ويزيدنا هدى وتوفيقا. نعم أكمل. ثم قال حفظه الله تعالى: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حقه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا إثبات تحديد وتكييف، انتهى. وقال ابن قدامة المقدسي: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار، على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات، انتهى. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية، وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواؤه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك. انتهى. صحيح، يعني الله عز وجل أخبر الصفات هذه حتى نؤمن بها ونثبتها، لا أن نتفلسف فيها وأن نعطلها أو أن نقف عندها ونتردد فيها أو نخوض فيها خوض الباطل. سبحان الله، هذا من الشيء اللي أنا ذكرته قبل قليل، كثرة السؤال. السلف ما أكثر الأسئلة، السلف قالوا سمعنا وأطعنا. سبحان الله، جاءت هذه النصوص في الكتاب والسنة، السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. يا سلام على هذه العقيدة سهلة واضحة، كلام السلف قليل كثير البركة. تعال شوف الخوض عند الخلف كيف، كتب مجلدات تؤلف في هذا الباب. سبحان الله، مما اضطر ابن تيمية ومثال من علماء السنة وإمة الأثر أن يكتبوا كذلك المجلدات حتى يردوا هذا الباطل. لذلك إذا جاءك الجيش العرمرم الكثيف من جيش الباطل كيف ترده؟ 100,000 غزوا عقر دارك يريدون أن يقضوا على العقيدة السلفية، هل نردهم 100؟ لا، نرد 100,000 أيضا. لذلك ابن تيمية ألف المجلدات ليرد على أباطيل الرازي وأمثاله. وإلا السلف كلامه قليل، ما في حاجة، لأن السلف ما عندهم أشاعرة وجهمية ومعتزلة وشيطانية، ما فيه، كلامه قليل في هذا الباب. وهذا الكلام القليل في هذا الباب انتفع به ابن تيمية وأمثاله من العلماء انتفاعا عظيما، وأخذوه وجعلوه قواعد وأصول ردوا به على أهل البدع. رأيتم كيف العلم؟ لذلك السلف كان يرد، شيخ الإسلام رحمه الله دائما يأتي بكلام السلف هذا القليل يجعله قواعد وأصول، يرد الأشاعرة بهذه الأصول وهذه القواعد. إذن السلف تركوا لنا القواعد والأسس والأصول، إنما الذي فعله ابن تيمية أنه بسطها ووضحها وبينها وجعلها أصولا واضحة رد بها أباطيل أهل البدع. وإلا الباب واحد، البضاعة واحدة، ما في فرق بين ابن تيمية والأولين من السلف، كلامهم واحد، لكن شيخ الإسلام رحمه الله وضح وبين، يعني كالمتن الذي يشرح. وإلا شيخ الإسلام والله ما جاء بشيء من عنده. ولذلك لما ألف الوسطية ونضاه الأشاعرة قال لهم أمهلكم 3 سنين، يقول لهم في مجلس الأمير أمهلكم 3 سنوات لو جئتم بنقل عن السلف يخالف حرفا فيها، يخالف شيء في هذه العقيدة، فأنا راجع عنه. والأشاعر إلى اليوم لهم 800 سنة، أشاعر لهم 800 سنة الآن، من يوم منذ أن مات ابن تيمية إلى الآن 700 سنة تقريبا وأكثر، ما جاءوا بشيء عن السلف يخالف العقيدة الوسطية. سبحان الله، شوف كيف يعني الثقة والوثوق والقوة العلمية. سبحان الله العظيم، الثبات على الحق واليقين به. المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات حتى نؤمن بها، لا أن نخوض فيها الخوض الباطل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ أحمد النجمي: هذه بعض النقول عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطال بنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع. ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الرد على الجهمية للدهرمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الجميع، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعشان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل. كيف السلف والخلف اتفقوا؟ وافتراء على السلف رحمه الله تعالى، فالسلف يذمون المفوضة يبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ متى؟ متى يا حسن البنا حصل هذا الاتفاق وأين حصل؟ سبحان الله، كلام يعني جاء به البنا من عنده، ما هو صحيح. وأما أتباع حسن البنا، أنا فرغ الشيخ من البنا وبين ما عنده في هذا الباب، نشوف الأتباع. نعم. قال: وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء، جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى ما نصه: إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك، والسلوك إلى الله عز وجل. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة ما نصه: وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. هذا من أبطل ما تسمعه. سعيد حواء الصوفي عنده طمة أخرى في باب الأسماء والصفات، يقول: سلمت الأمة في قضايا العقائد، سلمت الأمة الأشعرية والماتريدية. ينبغي والله، ينبغي هذا التقييد، والله إن الأمة ما سلمت لهذين يا سعيد حواء، وإن رقم أنفك، ما سلمت الأمة لهذين، وإنما سلم لهما الأشعري الهالك مثلك. سلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري، إذا قيل الآن مذهب الأشاعرة ومذهب أبي الحسن الأشعري، يراد به المذهب الثاني له، المذهب الكلابي. والمذهب الكلابي مذهب تعطيلي، لا يثبت إلا سبع صفات فقط من صفات الله عز وجل، يثبتون سبع صفات فقط. فالمذهب الكلابي مذهب تعطيلي من مذاهب التعطيل، وذلك مذهب مبتدع والأشاعر عليه. كذلك المذهب الماتريدي أو مذهب الأحناف، شوفوا كيف سبحان الله، المدرسة الشافعية الفقهية ابتلاها الله بعقيدة الأشاعرة، فالشافعية أكثرهم أشاعرة. والمذهب والمدرسة الحنفية الفقهية، مذهب أبي حنيفة، ابتلاه الله بالعقيدة الماتريدية. ما الفرق بين العقيدة الماتريدية والعقيدة والأشعرية؟ كلاهما من أب واحد أو شقيقان، فرق بسيط جدا بين العقيدة الماتريدية والعقيدة الأشعرية. من الفروق بينهم يعني الماتريدية يثبتون ثمان صفات، يزيدون صفة واحدة، وإلى المذهب الماتريدي مذهب تعطيلي أيضا، يثبتون صفة التكوين، صفة زائدة فقط، ثمان صفات صفة التكوين، وإلا أيضا هو مذهب تعطيلي. لكن الآن الأحناف ماتريدية معطلة، ما يثبتون إلا هذه الصفات الثمان فقط. الشافعية أشعرية كذلك معطلة، ما يثبتون إلا سبع صفات، وهم في باب الإيمان مرجئة غلاة، يقولون الإيمان هو التصديق فقط. هذا مذهب الأشعري ومذهب الماتريدي. والماتريدي غزا الأحناف فاكتسحهم واستلبهم من أبي حنيفة، وكذلك الأشعري غزا الشافعية وأخذهم من الشافعي. فالشافعي في الفقه يتبع اليوم الشافعي، وفي العقيدة يتبع الأشعري. الحنفي في الفقه يتبع أبا حنيفة، وفي العقيدة يتبع الماتريدي. وكلا المذهبين، المذهب الماتريدي والمذهب الأشعري في العقيدة، مذاهب مبتدعة من مذاهب أهل التعطيل لكن مشهورة. فيأتي سعيد حواء بجهله البالغ ويقول: الأمة سلمت في قضايا الاعتقاد لمن؟ الاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. هذا إما رجل جاهل ما يعرف العقيدة السلفية ولا اطلع عليها، ولم يقرأ كتب ابن تيمية بن القيم، ولم يعرف جهود أحمد بن حنبل، ولم يطلع على ما كتبه وألفه محمد عبد الوهاب. إذن هذا رجل جاهل ما يفهم، وإن كان يعرف ويخفي الحق هذه مصيبة. طيب سعيد حوى على كلا الأمرين، سواء كان رجلا جاهلا لا يفهم السلفية ولا يعرف العقيدة السلفية، أو كان خائنا غاشا يكتم الحق، فعلى كلا الأمرين وأحلاهما مر، هل يستحق أن يكون سعيد حوى موجها ومنظرا للشباب، وأن توزع الكتب وتقرأ كتبه ويقبل عليها الشباب؟ ها، هل هذا رجل بهذا المستوى؟ رجل هذا مستوى في العقيدة ما يعرف الحق والعياذ بالله، كيف هذا يكون موجها ومرشدا للشباب الإسلامي؟ أرأيتم خطورة الإخوان المسلمين على الشباب؟ سعيد حوى، سيد قطب، يوسف القرضاوي، محمد الغزالي، هناس حقيقة ليسوا بأهل أن يوجهوا الشباب لما عندهم من الانحرافات الخطيرة ولا سيما في العقيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو سيد حوى، كان قد أصابنا بمصيبة هناك في التصوف، وهنا أصابنا بمصيبة في الأسماء والصفات. نشوف محمد الغزالي، وما أدراك ما الغزالي، الله المستعان. نشوف أي أما الغزالي. قال: أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. يعني هذا كلام رجل يحمل في نفسه على السلفية ولا لا؟ يقول سلفية مزعومة، هذه تربية الإخوان المسلمين. هذا البنا الغزالي هذا تلميذ وابن الإخوان المسلمين، هذا تربى في أحضانهم، فنشأوه على هذا، نشأوه على بغض العقيدة السلفية والدعوة السلفية. لذلك يعني هذا الغزالي سكت 50 سنة، في آخر حياته والعياذ بالله انفجر وألف هذا الكتاب الأبتر السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، وجاء فيه بأعاجيب وقمات نعوذ بالله. يعني هذا خاتمة كتبه خاتمة سيئة، بعدما بلغ 70 أو أكثر إذا به يؤلف هذا الكتاب ليظهر ما عنده، ما تحمله نفسه من عداء وبغض نعوذ بالله لطريقة السلف. وصدق من قال قديما: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أظهر الغزالي ما عنده في هذا الكتاب، كشف عن سريرته. انظر كيف لحساب سلفية مزعومة. ماذا سلفية مزعومة يا غزالي؟ قال: عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. ما شاء الله كلمة مسجعة حلوة، لكنها نتنة خبيثة هذه الكلمة. هذه الكلمة كفتاة جميلة حسناء، ولكنها زانية فاجرة، أليس كذلك؟ أعجبته الكلمة، كلمة جميلة كذا مسجعة: قشوره جذوره، يحاسبه الله عليها ويسأله عن هذه الكلمة. نال الله. نشوف تعليق الشيخ أحمد. قلت، قال حفظه الله: قلت: وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا، إن وصف الإسلام، إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهل قبلة هذه الكلمة، إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. نعم. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا من الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير وحديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي حسبي. إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور وعن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا هوادة فيها. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء عندما تشاء. وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة لا أدري كيف أثبت لله يدا حكى ذلك عنه عن التلمساني العجمي في كتابه وقفات. أي إسماعيل الشطي كان رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية وأظنه هذا الرجل سوري أو كويتي الله أعلم. على كل حال سواء سوري أو كويتي ما هو مؤثر الفرق هذا طالما أنه من الإخوان المسلمين. هو رئيس تحرير مجلة المجتمع. مجلة المجتمع هذه الكويتية هي مجلة الإخوان المسلمين ويكتب على غلافها مجلة المسلمين في العالم وينبغي أن نضيف لها كلمة حتى يكون يوافق الخبر الخبر ولا لا. فنكتب مجلة الإخوان مجلة الإخوان المسلمين في العالم هكذا ينبغي أن تضاف هذه الكلمة. يعني لو كانوا صادقين لأضافوها وراحونا وتركوا الغش للشباب. شوف رئيس تحرير هذه المجلة جهمي يقول أنا ما أعرف كيف أثبت لله يدا. أنت ما تعرف يا إسماعيل الشطي قد عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بذلك ونقله وعلمه للصحابة والصحابة عرفوه وعلموه للتابعين والتابعون عرفوه وعلموه للأمة والأمة قد عرفت ذلك يا إسماعيل الشطي وأنت لجهلك ولجهميتك ما تعرف. سبحان الله العظيم. وقد رد عليه بعض المشايخ على هذا الباطل الذي حكى هذا الرجل. فانظر هذا شوف منظر من المنظرين عنده. نأتي الآن إلى الرمز الكبير. الآن هذا الرمز العظيم هذا اللي يجن جنونهم عنده سبحان الله العظيم. هذا الرجل كأنه في آية عندنا في القرآن تقول ما احنا نتكلم فيه سبحان الله العظيم. عليه هالة وقداسة عجيبة عنده نعوذ بالله من جنون البقر. يصيبهم جنون البقر إذا تكلم أحد في سيد قطب. نعم أما سيد قطب أيوة. قال حفظه الله تعالى أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قال والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا قال والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع. في موضع آخر والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعاتنا الشمسية. هذا كلام مستشرقين هذا ما هو كلام أهل العلم. هذا كلام أوروبا. أما كلام أهل العلم ما هو هكذا سبحان الله. أي قلت وأي تمييع أعظم من هذا التمييع السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء، ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديث في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عاقدة المؤولة الأشاعرة. شفت كلام سيد قطب؟ هذا كلام أحد رجل سلفي صاحب سنة، يقول كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. هو طبعا جاء بعقيدة الأشاعرة وغير في اللفظ فقط. الأشاعرة يقول الاستواء الاستيلاء، فماذا قال سيد قطب؟ عبارة عن الهيمنة على الخلق. إذن المعنى واحد، ولكن التغيير في الشكل فقط، تغيير في اللفظ، وإلى العقيدة واحدة، نعوذ بالله. ثم يأتي سلمان العودة عفى الله عنه وعنه ويقول عن سيد قطب إنه إمام هدى. كيف يكون إمام هدى يا سلمان وهو رجل ما يفهم العقيدة السلفية، رجل ما يعرف كيف يفسر آيات الصفات تفسيرا سلفيا؟ بأي حق يا سلمان اتق الله تعطيه هذه الإمامة؟ إمام هدى، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن مصدومين صدمتين في الذين في السعودية، صدمة في داخل السعودية، وصدمة في من هو خارج السعودية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.